السلام عليكم. في شاب ينقال له عاطف، عاطف مصري من أهل صهاج وتحديدا من جرجة أو قرقة على قولتهم اللي يسمونها. المهم عاطف عمره 35 سنة، متزوج من أهل القرية، في واحد ينقال له عبد الإله، وهذا جار عاطف وصديق أبوه وعلاقتهم يعني قديمة، وأهل القرية هذو كلهم يعرفون بعض ويثقون في بعض يعني ثقة عمياء. المهم تقدم حق بنت عبد الإله وافق وزوجه. وانتم عارفين ترى بعض أهل صهاج وكثير من المناطق والدول يعني اللي يروحون يشتغلون في الخليج ترى مو من فقر، لا، لحد يعتقد ان هذول يعني حالتهم سيئة جدا، يعني لدرجة انه مو لاقي ياكل علشان يشتغل. لا والله بالعكس، في منهم عنده خير وعنده املاك وعنده اراضي، لكن يعني تعرفون اذا شاب وتوه في بداية حياته يبي يكون المستقبل بسرعة، يعني ما يبي ينتظر يعني في زراعة الأرض مثلا ويقعد له 20-30 سنة لحد ما يجمع فلوس يبني فيها بيت ولا يستقر فيها. لا، يروح يسافر إلى أحد دول الخليج وعارفين فرق العملة يساعده، بدال ما يشتغل مثلا 10 سنوات في مصر يشتغل في الكويت مثلا ولا أي دولة خليجية 3 سنوات مع فرق العملة يقدر يجمع المبلغ اللي يستحق العمل يعني. فقرر عاطف انه يترك زوجته بعد ما تزوج وصار عنده اولاد، يترك زوجته ويسافر للخليج وتحديدا في الكويت. جاء اشتغل في الكويت، وتعرفون الرجل ما عنده شهادة غير يعني متعلم شغال بالزراعة والفلاحة، فاذا جاء يشتغل في الكويت يشتغل شنو؟ يشتغل وظائف متعبة جدا. أنا أقول لكم شنو أقصد في الموضوع هذا، يعني هذا الرجل اللي يجي يشتغل عندك هنا في الكويت ترى يعني فوق ما أن العمل اللي يشتغل فيه في البنيان ولا في الحراسة عمل متعب ومرهق جدا، فوق هذا الغربة والوحشة وبعيد عن أهله، يعني الله يعين هالناس. فالدينار اللي طلعه هني يكون عزيز عليه لأنه جاي من تعب، يعني دينارك أنت بالنسبة له عن 100 دينار متعب. أنت يمكن تأخذ راتب، يمكن تشتغل وظيفة مكتبية، ممكن أنك تشتغل وظيفة شوية مريحة، لكن هذول المساكين خصوصا اللي ما عندهم شهادات يتعب في وظائف يعني تشوفونهم في عز الظهر واقفين يحطون هالطرق ولا هالبنيان. فلازم يعني مرات اذا صادفت واحد فيهم يعني لا تحاول انك تزعله، لازم تراعيهم ترحمهم شوي. مالكم بالطويله، انا ليش اقول لكم كذي؟ هذا عاطف المسكين قعد في الكويت من سنه 2003 الى 2006 وهو يشتغل ليل مع نهار الى ان كون له مبلغ يقدر يعينه في الحياه، يفتح له مشروع، يشتري له ارض، يشتري له بيت. المهم فكان طول هالفترة وهو قاعد في الكويت خلال 3 سنوات ما سافر ولا مرة، يرسل فلوسه حق منه؟ حق أبو زوجته. طبعاً هو ما عنده أخوان وما عنده أبو أبوه متوفي، فواللي يثق فيه اللي هو أبو زوجته عمه عبد الإله، فكان يرسل له رواتبه يقول له يا عمي اصرف على بنتك اللي هي زوجتي وعيالي، والباقي جزاك الله خير حطهم لي في حسابي في البنك. قال له حاضر. وعمه هذا يعني هم عنده خير، عنده أرض وزراعة وأموره مستقرة، فكان واثق منه عاطف ويرسل له سنة سنتين 3 إلى أن بحسبة عاطف أنه خلاص يعني تعب من الغربة ويبي يروح يستقر ويربي عياله ويعيش بالمبلغ اللي عنده اللي رب العالمين رزقه فيه. وفعلا سافر، انهى خدماته هنا في الكويت وخلاص وكنسل اقامته وسافر الى بلده جرجة اللي هي قرقة في سوهاج. راح هناك واستقبله يا هلا وحمد الله على السلامة، وشاف زوجته حمد الله وعياله والأمور مستقرة، ومسك عمه وشكره وحب على راسه وجايب له هدية وجزاك الله خير يا عمي، طول هالفترة خليت زوجتي وعيالي عندك وما قصرت. المهم عاطف آخر أيامه لما كان في الكويت استلم راتبه الأخير، فيبي يروح يحطه في البنك هناك في مصر مع الفلوس اللي كان مجمعها. بعد أسبوعين ثلاثة من وصوله قال لهم أنا بروح، لأن عندهم الظهر البنك هذا الفرع اللي يجمع فيه راتبه بعيد شوية عنهم عن قريتهم. وفعلا راح وحط المبلغ في حسابه، فسأل موظف البنك قال بس سؤال لو سمحت، الحين كم عندي أنا في الحساب بالكامل؟ يعني قال عندك يعني مبلغ. هني صدم عاطف، قال له ابن حلال تأكد. قال له ليش؟ قال له مستحيل، المبلغ اللي موجود في الحساب هذا ما يجي راتب شهر من رواتبي، أنا مجمع رواتبي ثلاث سنوات قاعد أعطيهم حق عمي وقاعد يحطهم في الحساب وقاعد يبلغني أول بأول، مو معقولة. قال والله هذا اللي موجود. خذ كشف الحساب وراح حق عمه قال له يا عمي الحق. قال له شنو؟ قال له يا عمي اللي بحسابي حتى ما يجي 5% من رواتب ثلاث سنوات اللي كنت أرسلها لك، أنت كم كنت تصرف حق زوجتي؟ قال كنت أصرف اللي أنت تبلغني فيه. قال له تمام، المفروض عندي الحين مبلغ كبير يا عمي، أنا أنت ما قاعد تحطهم في الحساب؟ قال والله بص أقول لك حاجة. قال له شنو؟ قال والله يعني زوجتك وعيالك صراحة مكلفين، وبعدين أنا إيه اللي أستفيد يعني؟ أنت رايح تشتغل وتجمع فلوس، أنا حستفيد إيه يعني؟ فكنت أخذ نصيبي كذلك من الفلوس وحطيت لك مبلغ بسيط يعني تمشي أمورك فيه. عاطف يوم سمع الكلام هذا صار مثل المجنون، قال يا عمي أنت عارف أنا لما كنت أروح أشتغل هناك أشتغل إيه يعني؟ كنت أحفر الصخر، أشتغل في البنيان ليل مع نهار، ما أنام الليل، أفكر بعيالي وبصحتي، وراح من عمري ثلاث سنوات، والحين لما رجعت وأنا مأمن فيك تاكل رواتبي؟ لو سمحت يا عمي اللي عطيتك يا رجع لي، لو سمحت أنت عمي وأبو زوجتي وجد عيالي وجاري وأنا مأمن فيك، لو سمحت رجع فلوسي علشان لا أتصرف تصرف ما يعجبك. قال إيه حتعمل إيه يعني؟ المهم الولد بلع السالفة أول شيء، ما حب إنه يثير مشكلة منه، أو يعني يحاول يشوف له حل. راح كلم وجهاء القرية قرقة، قال لهم يا جماعة لحقوا علي، عمي خذ حلالي ثلاث سنوات وأنا أرسله، وهذه فواتير الإرسال من الكويت والبنك، شوفوا الحساب كم، ما كل فلوسي، الله يخليكم كلموه، أنا مستحيل يعني أني أعيش إلا لما أخذ حقي، تعب ثلاث سنوات وياكله بالسهولة هذه وأنا مأمن فيه، أنا كذا أنا. المهم قعدوا يكلمون هالوجهاء، يكلمون عمه يا عبد الإله يا حبيبي حيعمل إيه يعني، خليه أعلم بخيل ويركبه. راح الولد وكلم زوجته قال لها أنت لو سمحتي الله يخليك علشان لا أرتكب في أبوك جريمة، طبعا كلمها بالمصري يعني الصعيدي، لا تخليني أرتكب فيه جريمة، كلميه يكسر الشر ويبلع العافية وكف الله من شر الدم، خليه رجع رواتبي. قالت له خلاص أنا أكلم أبوي يعني. راحت حق أبوها، يابا رجع الفلوس يابا. قال لها خليه يولي يعني ما له شغل فيه، يقدر يرجع مرة تانية الكويت ويشتغل ويجمع فلوس غيرهم. قالت له يابا حرام هذا شقى عمره، ما يصير اللي قاعد تسويه، يعني هو يهددك انه عاوز يعمل فيك كده وكده، وانا خايف عليك يا ابا. قالها ده يعني حيعمل ايه يعني، ده ما يقدرش يقتل فرخة يقتلني انا. قالت لي يا ابا الله يخليك، ليش تسوي مشاكل؟ قال لها اتركي عنك خليه يولي. راحت بلغت زوجها، قالت له انا ما لي شغل فيك، انت زوجي وحبيبي وهذا ابوي، انا لا تدخلني في المشاكل هذه، انت كنت ترسل الفلوس حق ابوي مأمن فيه، خلاص انت تصرف فيه يعني، انا ما لي ذنب. قال انا عارف انت ما لك ذنب، لكن حبيت انك تكلمينا قبل لا ارتكب فيه جريمة. طلع هذا عاطف اول ايام شبابه من نوعية الشباب اللي يعرفون يلعبون بالشومة او بالعصا، لعبة الصعايدة هذه، فنان يقول لك قبل يمسك هالشباب اللي بكبره بعمره ويكسرهم تكسير، فنان في مسك العصا يعني، هذا جريء ومحترف، فما عنده مشكلة لو يمسك الحين عمه ويكسره في العصا يعني، لكن كان يحاول انه ياخذ حقه بدون مشاكل. يوم شاف العم يعني مراد على وجهاء القرية ولا على بنته ولا على حتى القرابة اللي بينهم والثقة اللي خانها، عاطف قال أنا راح أخذ حقي بإيدي. ويجيك ذاك اليوم، وهذا الكلام في تقريب شهر 6 2006، يعني بعد شهرين ثلاثة من رجعته لصهاج، خلاص وصل حده، ويختار اليوم اللي يكون عمه موجود في المزرعة وقت الظهر، والناس يعني قليل اللي يتواجدون في هالوقت هذا. طبعا عمه هذا ما عنده إلا البنت اللي متزوجها عاطف، وعنده ولد عمره تقريبا 10 سنوات، يساعده دائما في الزراعة. المهم ويجيهم عاطف معصب وواصل حده ومعاه الشومة العصاية هذه، ويجي عند عمه في المزرعة. قال يا عمي انت حتديني فلوسي ولا لا؟ قال فلوس ايه يا عم، انت ما تفهمش، خلاص انا صرفتها عليك وعلى مراتك واولادك، انت عاوز ايه؟ قال انا حقتلك واشرب من دمك وحدفنك هنا. قال ما تقدرش، انت ما تقدرش حتى يعني تغز عبرة. المهم صارت بينهم مني ومنك، قام عصب عاطف ويرفع الشومة وضرب على راس عم عبد الإله، ضرب ضربتين ولا العم مسدوح في الأرض. شافه ولده المسكين، ولد عبد الإله شاف نسيبهم اللي هو عاطف يضرب أبوه عبد الإله، ويجي ركض بابا يابا يابا، إيه قال يابا يابا، ويمسك بعاطف من وراء يحاول إنه يسحب عاطف، لأنه هو هم يعرف عاطف ويحب عاطف، وهذا يحب الولد، هذا أخو المرأة أخو الحكومة. لكن لحظة غضب عاطف خلاص ما قام يفكر باللي حواليه، بعد ما كسر رأس عمه وشاف الولد هذا بعد هم ماسك فيه والولد شاهد على الجريمة، مسك الولد ورماه في حضن أبوه اللي طايح على الأرض، ويكمل ضرب على رأس الولد. من كثر ما ضرب عاطف الأبو والولد خلط دمهم ولحمهم مع بعض، كسرهم طحن عظامهم طحن، طبعا فارقوا الحياة. وهرب عاطف إلى أحد وجهاء الجماعة اللي هم موجودين في القرية، وقال له أنا مش قلت لك إنه ده حيطلعني من ثيابي واني انا حقتله، انا قتلته وقتلت ابنه كمان. هذاك بلغ رجال الامن والقوا القبض على عاطف وسجنوه وحكموا عليه بالاعدام، واعدموه في عام 2008، وكانت هذه من ابشع الجرائم اللي تحصل في القرية هذه، اللي كانت ابدا ما حد يسمع فيها بوقوع جريمة. يعني هذه كانت قرقة، هذه يقول لك ما كان فيها جرائم سابقا، يعني قليل جدا تحصل فيها جريمة بسيطة، فما بالك لما تحصل جريمة قتل رجل مع ولده ولا من نسيبه. طبعا عاطف تم اعدامه ويتم عياله ورمل زوجته، وزوجته بعد المسكينة انذبح أخوها وانذبح أبوها على تصرف سيء من عمه الله يهديه اللي ما رضى يرجع فلوسه وشقى عمر عاطف، ولكن هم تصرف عاطف كان يعني ما تسوى أنك تضيع حياتك وتيتم عيالك على هالفلوس. هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم من الغضب، ولا تنسون الاشتراك في قناة ولدكم أبو طلال الحمراني، وفي أمان الله، مع السلامة.